بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب المغازي، وما زلنا نتكلم خلال هذه الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت باب غزوة خيبر. قال: باب غزوة خيبر. ثم ذكر العديد من هذه الروايات تحت هذه الترجمة، وكنا قد توقفنا عند رواية عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار. ومنهم حكيم إذا لقي الخيل أو قال العدو قال لهم: إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم. قال: إذا رأى الخيل أو إذا لقي الخيل أو قال العدو قال لهم: إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم. في رواية السابقة لهذه الرواية، وأيضا كانت رواية عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، يحكي لنا لما خرج مع أصحاب الأشعريين مع جعفر أيضا ابن أبي طالب رضي الله عنه، خرجوا من الحبشة يتجهون إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فوافق ذلك خروج النبي صلى الله عليه وسلم في افتتاحه لخيبر. وكان هذا حوار دار بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبين أسماء بنت عميس رضي الله تبارك وتعالى عنها، لما دخلت على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة. وأسماء بنت عميس رضي الله عنها كما بينا كانت في من هاجر إلى الحبشة، ولما دخل عمر رضي الله عنه على حفصة رضي الله عنها وأسماء عندها، فقال عمر حين رأى أسماء: من هذه؟ قالت: أسماء بنت عميس. قال عمر: الحبشية هذه، البحرية هذه؟ قالت أسماء: نعم. وقال لها عمر رضي الله عنه: سبقناكم بالهجرة، فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. فغضبت وقالت: كلا والله، كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في دار أو في أرض المعاداء البغضاء بالحبشة، وذلك بالله في رسولي وأيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينا أن أسماء بنت عميس رضي الله عنها كانت فقيها، يعني كانت فقيها، وعمر رضي الله عنه لما تكلم بذلك هو بيتكلم بالأمر الظاهر، لأنهم هاجروا إلى المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هؤلاء قد تخلفوا عن الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى في مدة طويلة ما وافقوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا هو يفتتح خيبر ويفتتح خيبر. يبقى عمر والصحابة كانوا أسبق بالهجرة من هؤلاء، لأن هؤلاء ما أتوا من الحبشة وإلا عند افتتاح النبي صلى الله عليه وسلم لخيبر. فهو بيتكلم بالأمر الظاهر، وقال عند ذلك: سبقناكم بالهجرة، فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم، لأنهم هاجروا معه إلى المدينة وأيضا لاقوا ذلك الإذاء وقاموا بحرابة العدو في العديد من الغزوات وهؤلاء كانوا ما زالوا بالحبشة، كأنهم كانوا في مأمن. لذلك قال: سبقناكم بالهجرة، فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم. فغضبت وقالت: كلا والله. وأن تقييمها للأمور، يعني هذه امرأة رشيدة عاقلة عندها موازين ومعايير تزن من خلالها هذه الأمور، فلذلك ردت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقالت: كلا والله، ابتداء كده كلا نفذ ذلك الأمر، كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يعني جزئية أخرى جانب آخر نظرت إليه أسماء بنت عميس رضي الله عنها، قالت كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعذ جاهلكم، يعني في مصاحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم كانوا تعلمون كل ما أنزل من ذلك الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم كانوا لازمونه. ده بالإضافة أيضا كان يطعم الجائع كما قالت وبينت، وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء بالحبشة، يبقى دول حالهم كحال المطرودين، إعلامكم ذلك عن طيب نفس منهم، ولكن اضطروا إلى ذلك، يعني كانت الهجرة إلى الحبشة اضطروا إلى ذلك فرارا بدينهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قالت عند ذلك وأيم الله، قالت وذلك في الله وفي رسوله، يعني لم يخرجوا كده لدنيا أو لإصابة مطعم أو مشرب، هم خرجوا فروا أيضا من بلدانهم بدينهم، يعني كما أيضا خرج الصحابة رضي الله عنهم من مكة إلى المدينة فرارا بدينهم بعدما ضيق عليهم في مكة، فهم هؤلاء كانوا أسبق بالهجرة إلى الحبشة. وكذلك أيضا قالت وذلك في الله وفي رسوله تقيم، وأيم الله لأطعم طعاما وأشرب شرابا حتى أذكر لما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت ونحن كنا قالت نؤذى ونخاف، وسأذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأسأله، يعني قالت ما كانش هي في بلد يعني في أمان وكده، يعني هو لا يظلم أحدا النجاشي كما قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ده كان حالهم حال الخائف أيضا، قلنا حاله حال الخائف لأنه خرج فرارا بدين من إذاء الكفار. قال نحن كنا نؤذى ونخاف وسأذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه، أنه يبقى مش هتزود يعني شيء على هذه المحاورة التي دارت بينها وبين عمر الخطاب ولن تكذب. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذا، قال فما قلت له؟ قالت قلت له كذا وكذا، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من رجاحة عقلها ومن رشدها، فلذلك قال ما قلت له، يعني كيف استقبلها لهذا الكلام وكيف ردت على عمر رضي الله عنه؟ قالت قلت له كذا وكذا، قال ليس بحق بي منكم ولا هو لأصحاب هجرة واحدة، ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان. قلنا هجروا الهجرة الأولى هجروا الحبشة، والثانية أنهم هجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما عادوا من الحبشة إلى المدينة. قال فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتونني أرسالا فأفواج جماعات جماعات يسألونني عن هذا الحديث، فما من الدنيا شيء منهم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم. على ذلك استقبال الصحابة هذه منقبة فضيلة عظيمة جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولأصحابه لعمر الأصحاب هجرة واحدة، أما أنتم أصحاب السفينة فلكم هجرتان، فكان فرح يعني عظيم جدا دخل في نفوس هؤلاء، يبقى رغم أنهم أساسا يعني كانوا بعاد عن المدينة ولم يشتركوا في بداية الغزوات، ما جاءوا إلا بعد افتتاح النبي صلى الله عليه وسلم لخيبر، جاءوا في آخر الوقت يعني، وكانت هذه الحصون حصون خيبر بتفتح، فنقول على ذلك يبقى جم متأخرين، ولكن طبعا الأمر لا يوزن بهذه الصورة، ولكن كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كما بيّن لنا أن الرجل قد يموت على فراشه وينال منزلة الشهداء، ينال منزلة الشهداء ما كان جبانا، يعني هو ما كان جبانا وما كان له الرغبة في الدنيا عن طلب الآخرة ولا له الرغبة في الحياة دون أن يدافع أو يذب عن دين رب سبحانه وتعالى، ولكن هو كان يمني نفسه بالشهادة وحديث نفسه بالشهادة وكان صادقا في ذلك، يبقى ينال منزل الشهداء حتى لو مات على فراش، إنما الأعمال بالنيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في شهيد على أرض المعركة يبقى قد يسحب على وجهه في النار، وفي رجل يموت على فراشه ولكن يصل إلى مرتبة ومنازل الشهداء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ده كان نيته الدفاع عن دين رب سبحانه وتعالى، وبالتالي لو سنحت له الفرصة لذلك ما تراجع وما تأخر، وده دخل أرض المعركة وقتل فيها، لكن كانت النية أنه حتى يذكر عند الناس، حتى يظهر هذه الشجاعة، حمية عصبية لقوم أو لعشيرته، فذلك حيكب على وجه في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قل هذا شهيد وهذا مات على فراشه، لكن ده ينال منزلة الشهداء وهذا يكب على وجهه في النار، إنما الأعمال بالنيات. لذلك لما أجابت أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت وكان ذلك في الله وفي رسوله، وذلك في الله وفي رسوله، يبقى ما كانش كده رغبة في الحياة ولكن ده فرارا بدينهم، وما خرجوا إلا بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. تقول ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم. هنا النفس بتصر أيضا، يعني بهذه الأخبار الطيبة بتصر النفس، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. بيفرح الإنسان بطاعة رب سبحانه وتعالى لما بيوفق إلى عمل صالح، لما يوفق إلى فهم آية والعمل من خلالها، كل ده أساسا يفرح الإنسان، له حق في أن يفرح ويصر لما ينال هذه المنازل، ودي من عاجل بشرى المؤمن، يعني دي هذه بشرى طيبة وسعادة وسرور غامر يدخل إلى نفوسهم، لأنهم يعملون من أجل الجنة، يعملون من أجل الوصول للجنة، من أجل أن يبعدوا عن النيران. فلما يوفق الإنسان لطاعة يفرح بإتمام هذه الطاعة، لأن ما زال ذلك المدد والعون من ربه حتى وفقه إلى إتمام تلك الطاعات. يبقى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون، كل ده كان من فضل رب سبحانه وتعالى ورحماته. رأيناها ازاي؟ من خلال أن ذلك العبد يوفق إلى العمل الصالح، يوفق إلى فهم واستيعاب المسألة، ثم يسعى إلى التطبيق ويوفق أيضا في التطبيق. فلذلك قالت ما من الدنيا شيء هم به أفرح ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من باب العجب ولا الزهو، ولكن ده من باب التحدث بنعم الله سبحانه وتعالى، نعمة وفضل عظيم ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم إياه. قال أبو بردة قالت أسماء فلقد رأيت أبا موسى وأنه لا يستعيد هذا الحديث مني. يبقى دايما كانوا بيسألوها وهي تجيب، يعني هي كانت تجيب لأن هي استند معاها، هي التي تكلمت مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تخيل كل حين وحين يقول ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، يعني النفس أيضا بتفرح وتصر بهذه الأمور. وقال أبو بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، وإن كنت لم أرى منازلهم حتى حين نزلوا بالنهار. ومنهم حكيم إذا لقي الخيل أو قال العدو قال لهم، بل شك ده من الراوي، إذا لقي الخيل خيل العدو أو إذا لقي العدو قال لهم إن أصحابي أمرونكم أن تنظروهم. فأيضا بيذكر هنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ما كان يعرف به بيوت الأشعريين، يبقى بيوت الأشعريين. يقول في ذلك أني لا أعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، لهم ورد بالليل، يعني لهم ورد بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل، يعني يميز ده بيت من بيوت الأشعريين. عرف إزاي؟ من خلال أصوات هؤلاء بالقرآن عندما يقومون بالليل، يعني ليس بالصوت الجهوري يعني، ولكن صوت يسمع لما يكون في هدوء وسكون ويقرأ الإنسان من آيات رب سبحانه وتعالى، يبقى الإنسان بيسمع هذه التلاوة، ولا يقصد يعني اسمع الناس لهذه التلاوة، ولكن هو خاشع رب سبحانه وتعالى، قائم بالليل قارئ لكتاب رب سبحانه وتعالى. يعرفون بذلك، كانوا يعرفون بذلك، أعرف منازلهم. قال وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار، يعني يقول ده منزل كذا منزل فلان منزل فلان، هو ما رأهمش لما نزلوا، وبالتالي حتميز هذه المنازل لأنه رآهم عندما نزلوا في هذه المنازل، لكن يميز هذه المنازل بقراءتهم لكلام ربهم سبحانه وتعالى بالليل، ليهم ورد بالليل، يعني لهم ورد بالليل مع كلام ربهم سبحانه وتعالى، ومع الصلاة. قال إني لا أعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل. يبقى الليل كده ده وقت العمل، يعني الليل ده وقت الراحة. ما هي وقت الراحة ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يعني إذا كان الإنسان عايز سكون النفس، عايز سنة القلب، كيف السبيل لذلك؟ يبقى هل بالضجاء الاضجاع على الفراش؟ لا، ده بقيام الإنسان بين يدي الله سبحانه وتعالى تاليا لكلامه، مستوعبا أيضا لما دلت عليه تلك الآيات، عاملا بذلك في النهار. لا حسد إلا في اثنتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى رجل أتاه الله عز وجل القرآن فهو يقوم به أناء الليل وأطراف النهار، يقوم به أناء الليل وأطراف النهار. أدي بالليل بيقرأ ويفهم ويستوعب ويستوعب ويقف على ما دلت عليه الآيات، وبالنهار تراه مطبقا لما تعلم من كلام رب سبحانه وتعالى. يبقى قائم بالقرآن بالليل والنهار، ما بينفكش عنه. أنا ده المنهج أساسا، هو ده قائد الإنسان، يعني ده دليل الإنسان في رحلته يا رب سبحانه وتعالى وللدار الأخيرة. القرآن هو ده الدليل، يبقى ده مرشد الإنسان، ده قائد الإنسان، يقود الإنسان إلى الجنة ويبعد الإنسان عن النيران. فيبقى كان بيقرأ القرآن بالليل، مش قراءة كده يعني حنجرية فقط أو حلقية، لا، ده كان يقرأ وبيستوعب وبيفهم كده ويقف على ما دلت عليه الآيات. دلت على ايه؟ دلت على كذا وكذا وكذا. فما هو المطلوب؟ يبقى افعل ذلك. كيف افعله؟ يبقى يضع التصور ثم تراه نهارا، يطبق ما تعلم من كلام ربه سبحانه وتعالى. وده كان حال الصحابة كما بينا في مرات عديدة، ده حالهم، ده منهج الصحابة رضي الله عنهم في التعامل مع القرآن. يبقى النفسية التي كان يقرأ بها القرآن، النفسية التي يقرأ بها القرآن، يبقى بيقرأ ويستوعب زي الطالب، كالطالب كده. الطالب لما بيجي يقرأ، هل بيقرأ قراءة عابرة كده ولا بيقرأ ويستذكر ثم يستوعب ما قرأ؟ لأن المطلوب منه بعد كده أداء. يبقى ليه الطالب أساسا لما بيقرأ هذا الكتاب، يبقى ده أساسا كتب، هذه الكتب يبقى مقررة على ذلك الطالب، ماذا يصنع بها؟ يستذكرها ازاي؟ يبقى بيذاكر ويستوعب. طب ليه بيستوعب؟ لان في اداء بعد كده، في اداء، هيدخل الامتحان وبالتالي هتاتي الاسئله ويجيب على هذه الاسئله من خلال هذا الاستذكار لتلك الماده. يبقى لما بيقرا بيقرا ازاي؟ يبقى عشان ده هيؤدي، واحد هيسال، يبقى انا بنقرا كده وانا هنسال. يبقى زي الانسان بيحفظ القران ولكن في مسابقه، فبيحفظ ويبقى بيمتن الكلام ده عشان في اداء بعد كده، في اداء. غير الانسان ما بيقرا قراءه كده يمر عابرا على الايات، لا، لابد من استيعاب. ما ينفعش ان الطالب يقرا الماده دي قراءه كده دون استيعاب، ده المطلوب ان يستوعب كل ما فيها من معلومات. ليه يستوعبها؟ عشان هيسال فيها، في اداء. فلما نفسيه الطالب ده يقرا ازاي، يستذكر ازاي، وكذلك نفسيه ايضا القارئ لكلام رب سبحانه وتعالى، ايه المطلوب؟ يبقى في اداء انا هاديه، مطلوب ان انا اطبق الكلام ده. اطبقه ازاي؟ لازم افهمه واستوعبه واقف كده ماليا مدققا للمعاني ودلت عليه، واقف ايضا مع التصور، اتصور كيفيه التطبيق حتى لا ينسل لاي جزء من هذه الاجزاء دون ان يطبقه الانسان. يبقى ده قراءه القران، يبقى مش كانت قراءه كده حلقيه فقط، لا، ده قراءه بالاستيعاب، لان مطلوب اداء. يبقى مطلوب أداء، كيف أؤدي؟ لازم أفهم أول، استوعب، ولازم عندي التصور الصحيح لكيفية ذلك الأداء. قال إني لا أعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل، وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل. يبقى مش كانش يعني نقوله طب ده أصواتهم كده، يبقى لما بتسمع أصوات ممكن لا أفسر ما يقرأ به، لا أفسر، ولكن نرى ايه يعني انسان لما بيجي يقرا بيخرج صوت كده، يبقى ده قارئ. او انا اسمع ان فلان يتكلم مع فلان، انا لا افسر لك الكلام، لكن هو بيتكلم، يبقى يتكلم، نقول من صوت هامس، ولكن بيخرج ذلك الصوت الهامس ويظهر انه يتكلم، يظهر انه بيقرا القران، قد لا افسر ما يقرا به ولكن نعلم ان هو بيقرا. زي ما يعني بنقرا مثلا، البعض بيمسك في صلاه عند الجمعه بينتظر الخطيب، بيبقى المصحف ويقرا، تسمع همهمه، يبقى الهمهمه دي هذا قارئ وده قارئ وده قارئ وكل يقرا، فبنسمع صوت الهمهمه، همهمه القراءه، لكن قد لا افسر ما يقرا هذا الانسان، باي صور يقرا، باي الايات، قد لا افسر. ولكن أسمع هذه الأمامة كنتيجة لقراءته. قال: وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا النار. ومنهم حكيم إذا لقي الخيل أو العدو قال لهم إن أصحابي أمرونكم أن تنظروهم، يعني ده قال لفرط الشجاعة، ما كانش بيفر من العدو ولكن يقول للعدو انتظروا، ده ليه أصحابي يأتون ويقاتلوكم، لا يفرون من القتال ولا يفرون من العدو. يبقى ده حكيم، من ما وصف ليه ان هو ده رجل حكيم، يبقى رشيد. واذا لقى الخيل ولقى العدو ماذا كان يقول؟ يبقى من فرط الشجاعة ما كان يفر من العدو، ولكن يقول للعدو انتظروا، يعني ما تمشوش، ليه اصحاب حياته يعني يأمرونكم أن تنظروهم، استنوا لغاية لما يجوا عشان يقاتلوكم. ده بيان لقدر ذلك الشجاعة. ثم ذكر رواية عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن افتتح خيبر فقسم لنا ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن افتتح خيبر فقسم لنا، يبقى حالهم حال الغازين، عدوهم من الغازين. قال: ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا. يبقى دولت كأنهم مدد، يعني كان مدد زي ما أرسلوا مدد يأتيوا من ذلك الجيش ودخلوا، ولما جاءوا كان في أواخر يعني هذا الفتح. فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل هؤلاء معاملة الغازين فقسم لهم، يبقى وبالتالي كان لهم أسهم كأسهم الغازين. لذلك يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أبو موسى الأشعري ومن معه، وكذلك جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ومن معه، كل هذه المجموعة عملها النبي صلى الله عليه وسلم. كيف عملها؟ حال كحال الغازين، قسم لهم أعطاهم أسهم. فلذلك قال: قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن افتتح خيبر فقسم لنا، قال: ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: افتتحنا خيبر ولم نغنم ذهبا ولا فضة، إنما غنمنا البقر والإبل والمتاع والحوائط، ثم انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى ومع عبد الله يقال له مدعم، أهداه له أحد بني الضباب. فبينما هو يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم عائر حتى أصاب ذلك العبد، فقال الناس هنيئا له الشهادة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل والذي نفسي بيدي، إن الشمل التي أصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فجاء رجل حين سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم بشراك أو شراكين، فقال: هذا شيء كنت أصبته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شراك أو شراكان من نار. فعلى ذلك بيذكر هنا أيضا أبو هريرة رضي الله عنه قال: افتتحنا خيبر. أبو هريرة رضي الله عنه جاء بعد افتتاح خيبر، إسلامه كان متأخرا، يبقى أسلم ووافق النبي صلى الله عليه وسلم بعد افتتاحه لخيبر. ولم نغنم ذهبا ولا فضة، إنما غنمنا البقر والإبل والمتاع، ده مال أيضا، والحوائط دي كلها مال، شيء متمول. يبقى دي المال عبارة عن إيه؟ مش المال متمثل في الذهب والفضة بس أو في الفلوس التي تعرف بيننا، لكن أي شيء متمول، أي شيء له قيمة، ده مال، يعتبر مال. يبقى ده ملبس، ده مال، ده طعامه ولكنه مال، ده شراب، يبقى ده مال. فدي شيء يتمول. فقال: لم نغنم ذهبا ولا فضة، ولكن ده أيضا الغنية بتاعتهم كانت أموال متمثلة في غنم، في متاع، في بقر، في إبل، في حوائط، بساتين، ما دي كلها مال. قال: ثم انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى وما عبد له يقال له مدعم، أهداه له أحد بني الضباب. فبينما هو يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم عائر حتى أصاب ذلك العبد فمات، فقال الناس هنيئا له الشهادة، هنيئا له الشهادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل والذي نفسي بيده، إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من الغنائم من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. شملة حاجة بسيطة جدا، يعني حاجة بسيطة زي التلفيعة كده شاملة، حاجة بسيطة جدا، ولكن يعني أخذها قبل ما يتم تقسيم الغنائم. مال الغنائم ده ما يجوزش لأحد أن ينتفع بشيء من ذلك إلا إن كان جائعا وفي طعام يأكل ولا يحمل منه، يعني كما بينا هذا الجراب الذي أصابه ذلك عبد الله بن المغفل رضي الله عنه. يبقى لما لقى جراب كده فيه شحم فنزلت لأخذه، فقلنا لأنه كان أصابهم جوع شديد كنتيجة الحصار لحصول خيبر فترة طويلة فنبذ الطعام فأصاب الجوع. يبقى لما يصيبه في المغانم كده في طعام ممكن يأكل لحاجته ولكن لا يحمل منه شيء، فده أخذ شاملة، شاملة حاجة عجبته بسيطة. هو ليه حق في الغنيمة؟ ليه حق أساسا، لكن الحق ده لما يقسم ويتم تعيينه، لكن ليس له الحق إيه؟ هذا مال مشاع، وده مشاع، المال مشاع يبقى الكل في كل جزئية الكل له نصيب فيها. يبقى نقوله يعني فلان وفلان وفلان شركاء في أرض، الأرض دي 100 متر بس على المشاع، يبقى كل متر فيها هم فيه شركاء، إلا بعد التخصيص بقى هنقسمها. يبقى بعد التخصيص يبقى دي أرض فلان ودي أرض فلان ودي أرض فلان، لكن قبل ذلك كلهم لهم أساسا في الأرض بأكملها. يبقى ليه نصيب هذا النصيب؟ يعني مثلا نقوله أربعة اشتركوا في أرض 100 متر بالتساوي، يبقى كل واحد ليه 25 متر، 25 متر، لكن 25 متر فين؟ في الأرض كلها مش معينة، إلا لما يجي التقسيم قسموها كده أربعة أرباع، ده هذا الجزء بتاع فلان ده خلاص التعيين والتخصيص. قبل التخصيص والتعيين يبقى ليه 25%، فين هما؟ يبقى مع كل متر ليه جزء أهو لغاية لما يتم التقسيم، ده مال مشاع أهو. وقلنا ليه حق، يعني هو ليه حق فيه، فلكنه لم يحدد ولم يعين، ودي اللي بتجري فيه الشفعة كما مر علينا. أحد هؤلاء أراد أن يبيع يبقى لا يأتي بيع خارجي إلا لو كان الشركاء قالوا ليس لنا حاجة في هذه الأرض، لكن حقهم أساسا يبقى بيع الشفعة، يبقى الجار أولى بالشفعة كما يعني معلوم وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده بالشفاعة يأخذ ذلك بالشفاعة، هو أحق لما يكون مال مشاع، فده أخذ شملة قبل التقسيم مع أنه لحق، وحقه قد يكون أزيد من هذه الشملة بكثير، لكن مع ذلك هذه من الغلول، هذا من الغلول مع أنه لحق، يعني هو ده لا تقطع يده، هو أخذ حاجة من كده لا تقطع لأنه ليه شبة ملك أساسا، لكن هذا من الغلول كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال بل والذي نفسي إن الشمل التي أصابها يوم خيبر من مغانم لم تصبها المقاسم باستحوذ نفسه، قال لتشتعل عليه نارا. فجاء رجل حين سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم بشراك أو شراكين، يبقى قال هذا شيء كنت أصبته، برضك شيء بسيط يعني الشراك دوت السير بتاع النعل اللي هو بيبقى على ظهر القدم. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو شراكان من نار، شراك مع أنه يعني أيضا ده ثمن زهيد وقيمته قيمة قليلة جدا، ده حقه في المغنم أكثر من ذلك بكثير، لكن أخذ ذلك قبل التقسيم، ليس له حق إلا بعد تعيين الإمام وتقسيم الإمام لهذا الأمر. يبقى ليه حقه، ولكن لو أخذ ذلك قبل التقسيم يبقى شراك من نار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ممكن الإنسان بيستهين ببعض الأمور استهانة، يقول لك أنا ليه حق أساسا أتأول وما عصي الله إلا بالتأويل، يعني يقول لك أنا أخذت دي من نصيبي حسبها من نصيبي، السمع يعني حسبها نصيبي، أحدد نصيبي وبعدين يعني حدد يعني اجعلها من نصيبي بس هي عجبته، فعلى ذلك هذا غلول. يبقى ممكن إحنا تأول الأمر، ما هو ليه حق فعلا، ليه حق، ولما أخذ دي نقول له اخصمها من النصيب بتاعه بعد التقسيم، يبقى ممكن نتساءل احنا في كده، لكن ده اساسا غلول. ربنا سبحانه وتعالى قال ده غلول ووصفه بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ليس لك حق، لا تطلع، لان يبقى كل انسان يتطلع لشيء ياخده ويستحوذ عليه قبل التقسيم حتى لو كان هذا الشيء دون حق هذا الانسان، لكن ليس لك حق، يبقى يقف كده حتى يتم التقسيم. وبالتالي احنا ممكن بالاراء العقليه نرى ما فيها شيء، يعني ليس فيها شيء، وتحسبونه هينا هو عند الله عظيم. العبره على ما عند الله سبحانه وتعالى، مش الوزن على ما أوزاننا احنا ولكن على ما عند الله سبحانه وتعالى. كيف بتوزن الأمور؟ ما رب كلمة لا يلقي لها صاحبها بالا يعني تكون سبب استجلاب السخط والغضب من رب سبحانه وتعالى هذا الإنسان. دي كلمة يعني دي كلمة من آلاف الكلمات التي يتكلم بها الإنسان ولكن قد تكون كلمة تبقى له دنيا وأخرى كما قال أبو هريرة رضي الله عنه. يبقى احنا نخلي بالنا ما نستهنش لا استهانة يعني لا استهانة بذلك ونرى ان ده امر بسيط يعني لا يلزم كده لا اتحرك الا من خلال توجيهات الشرع اتحركش ابدا وانا لا ازن امور الا بميزان الشرع. يبقى الامور محتاجة ان احنا نزنها بميزان الشرع ولا نتحرك ولا نتقدم خطوة واحدة الا بالارشادات والتوجيهات التي نتعلمها من شرع ربنا سبحانه وتعالى. ايضا في رواية عن زيد عن ابيه انه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول اما والذي نفسي بيدي لولا ان اترك اخر الناس ببانا ليس لهم شيء ما فتحت علي قرية الا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر ولكني اتركها خزانة لهم يقتسمونها. يبقى هذا ما صنع عمر. طبعا الارض دي لما تفتح عنوة يبقى بالقتال يبقى على ذلك بالأمور بتقسم على الغازين. لكن عمر الخطاب رضي الله عنه والله أبقى بعد ذلك الأرض أبقى الأرض قلنا حتى ينتفع بها من يأتي بعد ذلك ينتفعون بخراجها. فلذلك قال ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر ولكن أتركها خزانة لهم يقتسمونها. يبقى يقتسمون الخراج بتاعها تزمون هذا الخراج. فقال أما والذي نفسي بيدي لولا أترك آخر الناس مبانا ليس لهم شيء. يبقى في حالة يبقى معدومين فهم في حاجة وعوز. فقال ما فتحت علي قرية إلا قسمتها. يبقى كل قرية أو كل مدينة تفتح يبدأ يقسم هذه على الغازين أربعة وخمس ذلك على الغزير والخمس كما قال ربنا سبحانه. قال كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها. يبقى يعني حينتفعوا بخراج هذه الأرض. أيضا في عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لولا آخر المسلمين ما فتحت عليهم قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر ولكن ترك الأرض دي وجعل الخراج بيرد على المسلمين. ثم ذكر رواية عن عنبسة بن سعيد أن أبا هريرة رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله قال له بعض بني سعيد بن العاص لا تعطيه. فقال هريرة هذا قاتل بن قوقل. فقال وعجبا لوبر تدلى من قدوم الضأن. ويذكر عن الزبيدي عن الزهري قال أخبرني عنبسة بن سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يخبر سعيد بن العاص قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبان على سرية من المدينة قبل نجد. قال أبو هريرة رضي الله عنه فقدم أبان وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر بعدما افتتحها وإن حزم خيلهم لليف. قال أبو هريرة قلت رسول الله لا تقسم لهم. قال أبان وأنت بهذا يوبر تحضر من رأس ضأن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبان اجلس فلم يقسم لهم. أيضا في رواية عن عمرو بن يحيى بن سعيد قال أخبرني جدي أن أبان بن سعيد أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه. فقال أبو هريرة رسول الله هذا قاتل ابن قوقل. وقال أبان لأبي هريرة عجبا لك وبر تدأدأ من قدوم ضأن ينع علي أمرا أكرمه الله بيدي امرأ أكرمه الله بيدي ونعاه أن يهينني بيدي. فقال وعجبا لك وبر تدأدى من قدوم ضأن ينع علي امرأ أكرمه الله بيدي ونعاه أن يهينني بيدي. يبقى القصة أن أبا هريرة رضي الله عنه لم يشرك النبي صلى الله عليه وسلم كما أشرك الأشعريين في لما أبو موسى الأشعري معه وجعفر بن أبي طالب أشركهم في الغنيمة. وبالتالي كما قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن افتتح خيبر فقسم لنا ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا. قلنا لأنه أشركهم حلوا كحال الغازين. أبو هريرة رضي الله عنه طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم يشركه في أيضا أسهم خيبر ولكن هو أتى بعد فتح خيبر، فهذا لا يتم إلا باستئذان الغازين، إلا باستئذان للغازين حقهم، يعني زي بالضبط كده الوصية، الوصية يعني لا يوصي أكثر من الثلث، فإن أوصى بأكثر من الثلث الباقي ده يتوقف على إذن الورثة، يبقى الباقي ده يتوقف، هذا حقهم يتوقف، تقولوا أن أباكم قال أن هو نصف ذلك المال، أوصى بنصف المال أن يذهب إلى جهة مثلا من جهات الخيرية، ما تقولون؟ من أمرين، إما يقولون لا يبقى هنرد إلى الثلث، وإما أنما يفقوا، طب يبقى الجزء الزائد تم إزاي؟ موافقة هؤلاء حقهم، هم تنزلوا عن ذلك الحق، يبقى لذلك الزائد ده لا يتم إلا بإذن الورثة لأن ده مالهم. أما الميت له حق التصرف في ثلث المال، ما زاد على ذلك يتوقف في الإذن على الورثة، ده حقهم أساسا. هنا كذلك يبقى حنعطي أبا هريرة لا نعطي أبا هريرة رضي الله عنه، يتوقف على إذن الغازين لأن ده حقهم، وبالتالي يبقى زي عطية كده، يبقى زي عطية أو هبة من هؤلاء. قال في ذلك أخبرني عنبسة، قال إسماعيل إن أمية قال أخبرني عنبسة ابن سعيد أن أبا هريرة رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، قال له بعض بني سعيد ابن العاص لا تعطيه، فقال أبو هريرة هذا قاتل ابن قوقل، يبقى ذلك كان في الكفر أساسا وقتل ابن قوقل كان مسلما، فقال عجبا لوبر تدلى من قدوم الضأن، يعني وبر ده دب كده زي السنور زي القطة يعني، فتدلى من قدوم الضأن، قدوم الضأن اللي هو رأس الجبل، من رأس الجبل، يبقى قال تدلى من قدوم الضأن، يبقى ده مكان المرعى، ده مكان المرعى دايما يعني ايه رؤوس الجبال حيث الكلى والعشب، فلذلك قال الوبر اللي هو يبقى دبة كده صغيرة زي قلنا السنور تدلى من قدوم الضأن، يبقى وقع من قدوم الضأن اللي هو من رأس الجبل. أيضا قال عنبسة بن سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يخبر سعيد بن العاص قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبان على سرية من المدينة قبل نجد، قال أبو هريرة رضي الله عنه فقدم أبان وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر بعدما افتتحا، وإن حزم خيلهم لليف، قال أبو هريرة قلت رسول الله لا تقسم لهم، قال أبان وأنت بهذا وبر، يعني هو أراد أيضا أنه هو أن يشركه في غنائم خيبر، فقال أبو هريرة رضي الله عنه لا تقسم لهم، قال أبان وأنت بهذا وبر تحضر من رأس ضأن، يعني انت وبر اللي هو الدبة تحضرت يعني وقعت من رأس ايه جبل، ليه قلنا لان ده كان المكان اللي بترعى فيه دايما الاغنام لوجود الكلى والعشب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابان اجلس، فلم يقسم لهم. ايضا اخر هذه الروايات لهذه بشأن هذه القصة ان ابان بن سعيد اقبل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال ابو هريرة رضي الله عنه يا رسول الله هذا قاتل ابن قوقل، يبقى ده أبان ده كان في الشرك، وبالتالي قتل ابن قوقل بيديه، وابن قوقل ده مسلم، فقال أبان لأبي هريرة وعجبا لك وبر تدأدأ من قدوم ضأن ينع علي امرأ أكرمه الله بيدي، نال الشهادة ومنعه أن يهينني بيدي، يبقى لم يقتلني وأنا كافر، فيقول له أنت يعني بينع عليه بيعيب عليه، ده ابن قوقل أو نال الشهادة كان بيدي يعني هو ده اللي قتله، فالله عز وجل أكرم ابن قوقل لما نال الشهادة، ولم يهن أبان ابن سعيد أنه لم يقتل كافرا، ولكن شرح الله سبحانه وتعالى صدره الإسلام، فقال ومنعه أن يهينني بيده، يبقى كانت هيبقى أيانا يعني لو قتل كافرا يبقى يكب على وجهه في النار. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها بنت النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر تسأل ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس خيبر، فقال أبو بكر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى أبو بكر رضي الله عنه أن يدفع إلى فاطمة رضي الله عنها منها شيئا، فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك، يبقى وجدت عليه يبقى غضبت عليه، وجدت كده يبقى في نفسها وغضبت على أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال فوجدت فاطمة على أبي بكر رضي الله عنه في ذلك لما منعها هذا الأمر، جاءت تسأل عن ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم، فأبى أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث، ما تركنا صدقة، إنما يأكل آل محمد دون الحق في هذا المال طول ما هم على قيد الحياة، إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال، يبقى لهم الحق، يبقى لهم الحق أن هم ينفق عليهم من هذا المال، لكن لا يدخروا منه ولا أيضا يقسم ك ميراث، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما فيش مجاملة، يعني لا مجاملة في دين الله سبحانه وتعالى، يعني كان بتحكمهم النصوص، تحكمهم الشريعة، يبقى لا مجاملة في المسألة، وبالتالي قال ذلك يبقى التطبيق. ولذلك وجدت عليه فاطمة رضي الله عنها فأجرته فلم تكلمه حتى توفيت، وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا، ولم يؤذن بها أبا بكر وصلى عليها. يبقى ما قالش أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن فاطمة قد ماتت، وأن ده كان رغبتها رضي الله تبارك وتعالى عنها. قال ولم يؤذن بها أبا بكر وصلى عليها، وكان علي من الناس وجه حياة فاطمة رضي الله عنها، فلما توفيت استنكر عليه وجوه الناس، فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، ولم يكن يبايع تلك الأشهر، فأرسل إلى أبي بكر رضي الله عنه أن ائتنا ولا يأتنا أحد معك كراهة لمحضر عمر، فقال عمر لا والله لا تدخل عليهم وحدك، فقال أبو بكر وما عسيتهم أن يفعلوا بي، والله لآتي أنهم، فدخل عليهم أبو بكر فتشهد علي رضي الله عنه فقال إن قد عرفنا فضلك وما أعطاك الله، ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك، ولكنك استبددت علينا بالأمر، وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبا حتى فاضت عين أبي بكر رضي الله عنه. فلما تكلم أبو بكر رضي الله عنه قال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فلم آل فيها عن الخير، ولم أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فيها إلا صنعته. فقال علي أبي بكر رضي الله عنه موعدك العشية للبيعة. فلما صلى أبو بكر رضي الله عنه الظهر ركع على المنبر فتشهد وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر إليه، ثم استغفر وتشهد عليه، فعظم حق أبي بكر رضي الله عنه، وحدث أنه لم يحمل على الذي صنع نفاسة على أبي بكر ولا إنكار للذي فضله الله به، ولكن نرى لنا في هذا الأمر نصيبا، فاستبد علينا فوجدنا في أنفسنا، فسر بذلك المسلمون وقالوا أصبت. وكان المسلمون إلى عليهم قريبا حين راجع الأمر المعروف. بيذكر إيه قصة فاطمة رضي الله عنها مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكذلك قصة علي بن أبي طالب رضي الله عنه مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وأن فاطمة رضي الله عنها أرسلت إلى بكر بتسأله ميراثها ونصيبها من ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، فبين لها المسألة أنهم الحق أن يطعموا من ذلك المال طالما كانوا أحياء، ولكن ليس لهم الحق أساسا في أي نصيب من ذلك المال، لأنه لا نورث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما تركناه صدقة، ولكن لهم الحق أن يأكلوا في ذلك المال طالما كانوا على قيد الحياة. وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعملنا فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبى أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن يدفع هذا المال إلى فاطمة رضي الله عنها، فغضبت وهجرت فاطمة هجر أبو بكر الصديق رضي الله عنه فلم تكلمه حتى توفيت، وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر. فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا ولم يؤذن بها أبو بكر، يعني ما خبروش وعلموش، وصلى عليها. وكان علي من الناس وجه حياة فاطمة، لأن دي بنت النبي صلى الله عليه وسلم. فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، ولم يكن يبايع تلك الأشهر، فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا ائتنا أحد معك، قرأت لمحضر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قلنا لأن عمر كان شديد معروف رضي الله عنه. فقال عمر لا والله لا تدخل عليهم وحدك، هي يعني مش خايف عليه يعني هيختلوه أو غير ذلك، ولكن الخوف أن هم لا يعظمونه لا يعطينه القدر، قدر إيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فقال أبو بكر وما عسيتهم أن يفعلوا به، فوالله لأتينهم. فدخل عليهم أبو بكر وتشهد عليه، قال إن قد عرفنا فضلك وما أعطاك الله ولم ننفس عليك خيرا، ما حسدوش على الخلافة يعني، ساقاه الله إليك ولكنك استددت علينا بالأمر. كل ما في المسألة خلاف كله الإشكال يعني في هذا المال، أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه رفض أن يعطيهم ذلك المال، وبين لماذا، إن قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نورث، يعني ما تركناه صدقة، فكان يعمل في هذا المال بما عمل به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يمنعهم ذلك الحق أن يطعموا ومن ذلك المال في حياتهم. قال ولكنك استبدلت عليها بالأمر، كنا نرى قرباتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبا حتى فاضت عين أبي بكر. فلما تكلم أبو بكر قال رضي الله عنه والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي، حب الآل البيت لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانت هذه المحبة في قلب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، إما قرابة النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن يصل من قرابتي. قال وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال، خلاف يعني كان كله هي مسألة يعني خلاف، هم أرادوا أن يأخذوا ذلك ويعملون فيه أيضا، يعني حتى لو مش هنرثه بس إحنا نعمل في هذا المال، ولكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعني أعطاهم ذلك الحق الذي لهم، هم يعني يأكلوا من ذلك المال طالما كانوا أحياء، ولكن ليس لهم الحق في استحواذ جانب من ذلك المال لأنفسهم أو لأشخاصهم. وقال فلم آل فيها عن الخير ولم أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع فيها إلا صنع. فقال علي لأبي بكر موعدك العشية للبيعة، هي بيع كده جوارا بين الناس، هل يا ترى هي بيعة علي يعني لم تتم؟ لا، علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان بيسمع ويطيع لأبي بكر الصديق خليفة، والبيعة بتتم إزاي؟ أصلا البيعة بتتم عن طريق أهل الحل والعقد، يبايعون الإمام، فتمت البيعة كده، لكن بقى أحد المسلمين يبدأون في مبايعة الإمام، لكن هي مبايعة الإمام تمت، يبقى لما أهل الحل والعقد بايع أبو بكر الصديق رضي الله عنه أصبح خليفة المسلمين، يجي بقى البيعة بقى بيعة الأفراد بعد ذلك، بيعة الأفراد. فكان بيسمع ويطيع، لم يخالف أمر لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولكن مبايعة بقى أمام الناس كده، مبايعة يعني هل ترى يبقى أبو بكر ما كانش رضي الله عنه خليفة بالنسبة لهم؟ هو خليفة أمير مؤمنين وللسمع والطاعة، يعني ليه حق يعني السمع والطاعة طالما لم يأمر مخالفة، ولكن يعني البيعة العلنية أمام الناس. فلذلك قال موعدك العشية للبيعة. فلما صلى أبو بكر رضي الله عنه الظهر رقي على المنبر فتشهد وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة وعذره الذي اعتذر به إليه، يبقى ما كانش علنية، يبقى هي البيعة تمت لأن تمت بطريق أهل الحل والعقد، وبيعة الأفراد يعني ده تأكيدا للأمر فقط لكن ليس إنشاء. وكان السمع والطاعة يعني يسمعون ويطيعون لأوامر أبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال ثم استغفر شال علي فعظم حق أبي بكر وحدث أنه لم يحمله على الذي صنع نفاسا على أبي بكر، مش حسد على الخلافة ولا إنكارا للذي فضله الله به، ولكن نرى لنا في هذا الأمر نصيبا فاستبد علينا فوجدنا في أنفسنا، يبقى زعلوا كده غضب دخل في أنفسهم لأنه يعني لم يعطيهم ذلك الأمر، فسر بذلك المسلمون وقالوا أصبت، يعني أنت أصبت بذلك. وكان المسلمون إلى علي قريبا حين راجع الأمر إيه المعروف. كان ليه مودة وليه برضك مكانة عند هؤلاء لقربته من النبي صلى الله عليه وسلم وأنه من آل البيت، وكذلك أيضا لأنه كان زوجا لبنت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من الطعم، قالت الآن نشبع من الطعم. إذا كان قلة الطعام وكانوا يعيشون في شظف من العيش، وقالت الآن نشبع من الطعم. لما فتحت بقى خيبر يبقى جاد بذلك إن فتحنا لك فتحا مبينا، فكانت فعلا فتح، وكان يعني هذه الغنيمة كبيرة، وبالتالي كما قالت الآن نشبع من الطعم. أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما شبعنا حتى فتحنا خيبر، حتى فتحنا خيبر. يبقى أغدقت عليهم الأمور والثمار والزروع بفتحهم لخيبر، لأن دي كانت أرض زراعية يعني بها النخل وبها الزروع، ولذلك هيجي الكلام باب استعمال أو معاملة النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر. والكلام ده مر علينا بكده في المسقى والمزارعة، ترك هذه الأرض بأيدي اليهود لأنهم يعني أهل يعني زرع، وبالتالي كان على الشطر من الخارج من الزرع والثمار. يبقى دي كلها يعني ردت إلى المسلمين، فكانت مجال لرخاء المسلمين. يذكر بعد ذلك الباب التالي، باب استعمال النبي صلى الله عليه وسلم على أهل خيبر، وحنرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.